بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم رفع الصوت للمرأة أثناء الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرفع الصوت بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة إن كانت بحضرة رجال فلا يجوز بحال، ولذا لا تسبح إذا أخطأ الإمام وإنما تصفق، وإن كانت مخلية يعني ما ليست بحضرة أحد وفي بيتها في جوف بيتها وأرادت أن ترفع صوتها لتسمع نفسها بالقراءة لتتمكن من حسن تحسين القراءة وتدبرها والتفكر فيها والاتعاظ بها والتأثر فيها، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: لي أب من الرضاعة وله أخت من الرضاعة، لي أب من الرضاعة وله أخت من الرضاعة، فهل تكون عمة لي؟ أبوك من الرضاعة، جميع إخوانه وأخواته من النسب والرضاعة أعمام لك، فهذه عمة لك لأنها أخت أبيك، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا شاب محافظ على الصلاة ولله الحمد، ولكنه يمارس العادة السرية دائما ويحاول أن يمتنع لكنه لم يستطع، فبماذا تنصحونه وهل هي محرمة؟ نعم، المقرر عند أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنها محرمة، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولا شك أن هذه العادة خارجة عما استثني، فهي داخلة في العدوان، فهي محرمة. وعلى هذا وغيره ممن يعرضون أنفسهم للفتن ويغشون الأسواق ويرتادون فيها ويرتادونها مع ما فيها من تبرج للنساء أو يشاهدون القنوات التي فيها النساء، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ولا يعرضوا أنفسهم لمثل هذه الفتن، فليتقوا الله في أنفسهم ولا يعرضوا أنفسهم. ولا شك أن هذه العادة محرمة عند أهل العلم، لكن إذا خاف على نفسه العنت ولم يبق إلا الوقوع في الفاحشة، فارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر وسائغ، لكن لا يكون ذريعة في أنه يبيح لنفسه ويسترسل في هذا الأمر. يعني إذا كانت هناك ضرورة قصوى ورأى ما يفتنه من غير قصد لهذا النظر وشهوته طغت عليه ولم يستطع إمساكه، فأهل العلم يرون أن مثل هذا أمره أسهل إن شاء الله تعالى مع التوبة والندم والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: لدينا حظيرة للبهائم مجاورة لبيتنا، فهل بولها نجس؟ هذه البهائم كانت مأكولة اللحم، يعني من بهيمة الأنعام، إذا كانت مأكولة اللحم فبولها طاهر ولا يؤثر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: علي نذر، فما هي كفارته وهل هي تختلف من حال إلى أخرى؟ الواجب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصية، الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا عجز عنه فإنه يعدل إلى كفارته، وهو كفارة يمين، كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد خصلة من هذه الخصال 3 فإنه يصوم 3 أيام. نعم شيخ، هل النذر مكانه؟ هل له فضل؟ هل يعني الكثير يستساهل في مثل هذا الأمر، وربما يعني يقدم عليه وكأنه أحد العبادات لله عز وجل؟ لا، النذر جاء التنفير منه ووصفه بأنه إنما يستخرج به من البخيل، فهو في أصله غير مشروع، الغير مرغوب فيه، ويطلق بعضهم الكراهة، لكن إذا حصل فوفاؤه واجب إذا كان في طاعة، إذا حصل النذر. وهذا من باب من العلم غريب، كما يقول أهل العلم أنه في بدايته مكروه وفي نهايته واجب، وليس له نظير كما ذكر أهل العلم. على كل حال، النذر مكروه ويستخرج به من البخيل، لا سيما إذا كان يرى أن له أثرا فيما نذر من أجله، لئن شفى الله مريضه أن يصوم كذا أو يذبح كذا، إذا كان يرى أن هذا النذر له أثر في الشفاء زاد الأمر، وإلا فهو في أصله مكروه ويستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يخرج من ماله أو من عمله شيئا بطوعه واختياره، إنما لابد أن يلزم نفسه ثم يخرجه، ولا يخرج نفسه شيئا من ماله أو من عمله إلا بمثل هذه الطريقة، فهو بخيل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يعتبر المني نجسا إذا وقع على الثوب؟ المني ليس بنجس، لأنه أصل الإنسان والإنسان طاهر، وكانت عائشة تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إنه مقيم بالمملكة، وقد رزقه الله بالمولودة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ولكنه لم يعمل لهن عقيقة فيما مضى، إذ كان لا يستطيع. يقول: الآن أريد أن أعمل هذه العقيقة لهن، فهل يجوز لي أن أحول الفلوس، هكذا قال، إلى بلدي ليعملوا لهن عقيقة، أي عن 3 من البنيات، حيث إنه يكون هناك في بلدي أرخص، وحاجة الناس هناك أيضا أكثر؟ إذا كانت حالته المادية ضعيفة ورأى أن تحويل القيمة إلى بلده أنفع لبلده لأنهم أمس حاجة وأرفق به لعدم قدرته، فمثل هذا لا بأس به، يجزي. لكن هنا شيخ العقيقة 3 البنات لا يجمع، البنت لها شاه، نعم، فكل واحد منهن لها شاه، فهن 3. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أخي رحمه الله كان لديه منزل وكذلك شقة يؤجرها، وقد توفي رحمه الله قبل 7 سنين، وكانت والدته على قيد الحياة حين توفي، فهل لها شيء في ميراثه؟ وأيضا ما الحكم الآن حيث إنها توفيت قبل شهر، ولم نكن نعلم، نحن ولا زوجة أخي المتوفى لم نكن نعلم بموضوع إرثها من ابنها؟ إذا كانت الأم على قيد الحياة كما ذكر السائل، بمعنى أنها توفيت بعده، توفي قبلها، فإنها ترثه. فإن كان له ولد من فرع وارث كان نصيبها السدس، وإن لم يكن لها ولد وله جمع من الأخوة فكذلك، وإلا ففرضها الثلث سواء علموا أو لم يعلموا، وإرثها باق ونصيبها باق. وإذا ماتت يوزع نصيبها مع ما لها من تركة على ورثتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لي صاحب عنده بعض المعاصي ويدعوني أحيانا إلى الذهاب معه إلى العمرة، فما هي ضوابط صحبته؟ هذا الصاحب الذي لديه بعض المعاصي كما ذكر السائل لا يخلو إما أن يكون متأثرا أو مؤثرا، فإن كنت تستطيع التأثير عليه وتدعوه ليقلع عن معاصيه فاصحبه وأنت مأجور على العمرة ومأجور أيضا على دعوتك إياه إذا كان يغلب على ظنك أنه يستجيب لدعوتك، وإن كان مؤثرا بمعنى أنك تخشى على نفسك أن تتأثر بما عنده من معاصي فلا يجوز لك أن تصحبه وفر منه ولا تخالطه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل قراءة سورة الواقعة في كل ليلة تقي من الفقر؟ ما ورد في سورة الواقعة وأنها تقي من الفقر حديث ضعيف لا يحتج به ولا يستدل به على هذا. وقلنا مرارا أن الجمهور أهل العلم في مثل هذا يستدلون بالضعيف لإثبات فضل سورة أو ترتيب أجر عليها، وأصل القراءة مطلوبة، الأصل موجود، ولكن تحديد ما رتب عليها من جلب نفع أو دفع ضر أو زيادة ثواب هذا يحتاج إلى دليل يثبت من صحيح أو حسن في القول الراجح من قولي أهل العلم، وإن كان كثير من أهل العلم أو الأكثر يرون أن مثل هذه الفضائل تثبت بالضعيف بشروطه المعروفة أن يكون ضعفه ليس بشديد ويندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. ولكن المرجح أنه لا يثبت شيء من الفضائل ولا الأحكام فضلا عن العقائد إلا بما صح أو حسن من الأخبار، فيكون إيراده على هذا من باب الحث والترغيب بالقراءة بالتلاوة. والأصل المرتب على ذلك من نفي الفقر قدر زائد على ما جاء في ثواب القراءة، وأنه في قراءة القرآن لكل حرف 10 حسنات، فهذا هل يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف؟ الجمهور فيما قرره النووي وغيره يعملون به في مثل هذا إذا لم يكن ضعفه شديدا. والقول المرجح هو الصحيح أنه لا يثبت شيء من أحكام الدين سواء كانت الأحكام أو الفضائل، ترغيب، ترهيب، عقائد، مغازي، سير، ما أشبه، كل ذلك لا يثبت إلا بما صح أو حسن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز للزوجة أن ترفض إذا دعاها زوجها إلى فراشه؟ لا يجوز لها أن ترفض، بل عليها أن تجيبه كل ما دعاها ما لم تتضرر بذلك أو لا تطيق شيئا من ذلك، بأن يوجد عندها شيء من الأمراض أو الموانع، وإلا فجاء الوعيد الشديد عليها إذا دعاها إلى فراشه فامتنعت، وأن الملائكة تبيت تلعنها حتى تصبح، نسأل الله العافية. سائل يقول أصوم الخميس من كل أسبوع وأحيانا أتركه، فهل علي شيء؟ صوم يوم الخميس سنة، والسنة إذا تركها من اعتادها لا شيء عليه، فالسنة يجوز تركها لأنه لا إثم في تركها، ولكن إذا اعتاد الإنسان عملا من الأعمال الصالحة فعليه أن يداوم عليه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديما، وإذا عمل شيئا أثبته. وترك العمل الصالح مع الاعتياد عليه كأن فيه نوع نكوص عن ما خطه لنفسه واعتاده، ولكن يبقى أنه سنة وتاركه لا يأثم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم صلاة الاستسقاء وذلك بعد صلاة الجمعة؟ الاستسقاء بالصلاة مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم يوما يخرجون فيه للصلاة، وخرج كما في الصحيح متذللا متواضعا متضرعا متخشعا، فصلى بهم ركعتين كما يصلي في العيد، ثم دعا دعاء الاستسقاء. هذا نوع من أنواع استسقائه عليه الصلاة والسلام. واستسقى وهو على المنبر في خطبة الجمعة، استسقى على المنبر في خطبة الجمعة، ولم يثبت عنه أنه صلى صلاة الاستسقاء أو دعا دعاء الاستسقاء بعد الصلاة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام استسقى بالدعاء عند أحجار الزيت فسقوا وغير ذلك من أنواع استسقائه، لكنه ما فعله بعد صلاة الجمعة وإنما فعله في خطبة الجمعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل طريقة لجمع الأقوال الفقهية؟ أفضل طريقة لجمع الأقوال الفقهية جمعا مبدئيا من خلال الكتب التي تعنى بالخلاف المجرد، مثل بداية المجتهد، ومثل الإفصاح لابن هبيرة، ومثل رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، من غير أن يعتمد على هذه الكتب في إثبات هذه الأقوال ونسبتها إلى أربابها، لكنها تكون كالدليل، كالدليل يأتي مثلا إلى الإفصاح في الباب الأول والثاني والثالث آخره في مسائله، ينظر في هذه المسائل، ثم بعد ذلك ذكر رأي الحنفية يرجع إليه من كتبهم ويوثق ما قاله ابن هبيرة من كتب الحنفية ويتأكد من ذلك، رأي المالكي يرجع فيه إلى كتب المالكية ويتأكد من ذلك، وكذلك الحنابلة والشافعية، يتأكد من هذه الأقوال، هو يستفيد من هذا الدليل كدليل له في الأقوال، ويتأكد من نسبة الأقوال إلى أهلها من خلال كتبهم ومصادرهم المعتمدة عندهم، ثم بعد ذلك ينظر في أدلة هذه الأقوال، إذا تأكد من ثبوتها إلى من ثبوت نسبتها إلى من نسبت إليه، يستدل لهذه الأقوال، ثم بعد ذلك يوازن بينها ويرجح إذا كانت لديه الأهلية، وبهذا يتخرج فقيه ولديه من فقه النفس ما يستطيع به أن يتعامل مع أقوال العلماء والترجيح بينهم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: أود منكم توجيه نصيحة حول الحسد في طلب العلم، وما الأشياء التي تعيننا على التخلص منه؟ الحسد مذموم، وجاءت النصوص الكثيرة في ذمه، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو من أدواء القلوب التي جاء الشرع بذمها والتحذير منها، وهو في عموم الناس مذموم، وعليه تتنزل الأحاديث، ولكنه بين أهل العلم وطلابه أشد وأشنع، بين أهل العلم وطلابه أشد وأشنع، فعلى طالب العلم أن يجرد نفسه ويفرغ قلبه من هذه الأحقاد والأضغان، لأنه يطلب العلم لله ويرجو أن ثوابه من الله ويأمل أن يقربه من الله، فكيف يخلطه بما يبعده من الله وما جاء بذمه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا عرف ماذا يطلب وعظم المهمة التي هو بصددها، فكيف ينقض ما يطلبه بشيء لا يفيده، لا يفيده بل يضره، فالحاسد ضرره على نفسه والمحسود لن يتأثر بذلك. فإذا راجع العاقل نفسه رأى أنه في خسار من كل وجه ولم يربح شيئا، وبعض طلاب العلم لا سيما في الدراسات النظامية في الكليات الشرعية تجد الواحد منهم يبخل على زميله، وإذا كان عنده معرفة وفهم لبعض المسائل لا ينصح أخاه ويوجهه إلى معرفتها على الوجه المطلوب، خشية أن ينافسه في الدرجات، وهذا لا شك أنه داء. فالعلم أشرف من أن يرصد لمجرد الدرجات، الدرجات التي هي مجرد قياس، مجرد قياس يتوصل بها من وكل له هذا الأمر للموازنة بين الطلاب، لكن الكلام في الدرجات، في درجات الآخرة، كلام في درجات الآخرة. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بين كل درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. فإذا أخلص وعرف قدر ما يطلبه هانت عنده جميع هذه الأمور، وبذل العلم لمن يطلبه، وبذله قبل أن يطلب، فضلا عن أن ينتظر أن يطلب منه أو يبخل به إذا طلب. والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها. العلم الشرعي مما يطلب، مما يبتغى به وجه الله، وليس للدنيا ولا ليقال. من طلبه للدنيا كما جاء في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وأما إذا طلبه ليقال كان أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يخلص لطالب العلم، أن يخلص في طلبه ويبذله لغيره، ومع ذلك على ذلك ومع ذلك يعان ويسدد ويوفق ويسهل له أمر العلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائلة تقول إنها لما بلغت كان عمرها 13 سنة، في تلك السنة صامت قضاء يوم من رمضان بدون نية من الليل بجهل منها، تقول ماذا عليها في ذلك؟ عليها أن تقضي ذلك اليوم، لأن الصيام الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، لا بد من تبييت النية. نعم. فعليها أن تقضي هذا اليوم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.